القاهرة تقدم الصراحة، الجرأة، الثروة، السلطة، ومعهم الشهرة. كلها تاءات مربوطة وضيفنا يحاورها. حوار مع التاءات المربوطة، عبد الرحمن رشاد، نانيس أبو زيد. أهلا بكم مستمعينا الأعزاء، ولقاء جديد وسهرة جديدة من سهرات التاء المربوطة. ضيفتنا واحدة من التاءات المربوطة، باحثة وعالمة تهتم بالشأن الزراعي في مصر. ضيفتنا الدكتورة ميسة لطفي عبد المنعم، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية في مركز البحوث الزراعية في جمهورية مصر العربية. دكتورة ميسة، مساء الخير وأهلا بك معنا في حوارات التاء المربوطة. مساء النور، تشرفت معرفة حضرتك وبوجودي مع حضرتك، ألف شكر. دكتورة ميسة، لدينا خمس تاءات مربوطة، يعني نفضل أن تبدأي بالتاء الأولى، تاء الأسرة وتسمية ميسة، وبعد ذلك التاء الثانية الرحلة العلمية والدراسية. تمام. حضرتك، بالنسبة أنا اسمي ميسة، وطبعا اللي اختار الاسم ده هو والدي. ووالدي ده كان في الوقت ده كان مدرس اللغة العربية. وكان طبعا كان لازم كل اسم يكون ليه معنى. فاختار الاسم دوت عشان ميسة دي كان من ضمن المسميات بتاعتها، او في المعجم يقول انها بمعنى النجم الزاهر. فسمى ميسة، بالاضافة لانه كان عنده طالبة، الطالبة ديت كانت شاطرة، يعني هو كان بيعزها. لانها كانت شاطرة وكان بيتمنى، كانت متفوقة، وتمنى ان تكوني انت متفوقة مثلها ايضا. فعشان كده طبعا انا عرفت الكلام ده لما كبرت، فبقول له انت سميتني ميسة ليه، ويعني ايه ميسة دي؟ فبدا بقى يشرح لي وقال لي القصة ديت، ان هو سماني بناء على ان كان في طالبة متفوقة عنده، ان هو المعنى كذا، فبالتالي هو اختار الاسم ده بناء على كده. في ميسة وفي ميساء. في ميساء. انا ميسة بالتاء المربوطة. ولعلك تعلمين ان لدينا في الإذاعة المصرية برنامج غنائي اسمه ميسة. اسمه ميسة؟ لا ما سمعتوش للأسف. ميسة برنامج غنائي كتبه الشاعر العربي الراحل محمود بيرم التونسي. تمام. ده حاجة جميلة أوي. أنا كده لازم أعرف بقى ميعاد وأسمع. وتعقدين صداقة مع الإذاعة؟ لا، أنا أساسا بحب الإذاعة، يعني وأنا من صغري كنا دايما نفتح البرنامج العام ونفتح نسمع البرامج اللي هي موجودة والأغاني، لأنها كانت بتبقى حاجات لطيفة، بتغير المود بتاع الإنسان وتخليه صحي كده، يعني مستبشر خير. فطبعا الاستماع للإذاعة ده بيدينا طاقة إيجابية. من وإحنا أطفال كنا بنروح مثلا المدرسة الابتدائي أو كده اسمع، يعني مثلا لغايه دلوقتي مثلا في اذاعه القران الكريم دايما دي انا مرتبطه بيها فتره الصبح. اسمع مثلا الشيخ محمد رفعت الساعه 7، الساعه 7 ونص بالظبط بيخلص. يعني حتى الاداء والتوقيت ثابت. فده بيديك نوع من الراحه النفسيه، بتبقى حاسس انت متناغم مع الوقت. كمان انا سالتك ليه عن الاذاعه، لاني مدرس اللغه العربيه، والدك كان مرتبطا بالاذاعه، لاني المدرسين والمعلمين بالذات بيحبوا يسمعوا اللغه العربيه من افواه مذيعي الراديو. تمام. فعلا احنا كلنا بنحب الإذاعة وكلنا بنستمع ليها وبنستمع لبرامج يعني حتى في الأيام الصيف برضو كنا بنستنى لغاية برضو ما تيجي الجزء بتاع ماما فضيلة والحدوتة اللي بتتقال والعائلة اللي كانت بتيجي تتكلم مع بعضها، الأسرة عائلة مرزوق أفندي. وأعتقد أنها استل لغاية دلوقتي لسه بيجيبوها في يوم الجمعة بالذات، عشان طبعا بيبقى الوقت متأخر برضو بنسمعها. يعني بتبقى حاجة لطيفة وبتكسب الواحد نوع من التفاؤل كده ونوع من البهجة. لأنها بتبقى فترات قصيرة ومعلومات سريعة وموجزة. طبعا برضو بالنسبة لنشرة الأخبار اللي بتيجي كل فترة فبتديك نوع من أنواع أنها بتغلف لك المجتمع في إيه؟ مثلا الزحمة فين النهاردة، أسلك الطريق ده ولا مسلكوش، عشان مثلا في ماتش كورة الناحية دي بروحش ناحية الاستاد وهكذا. فالإذاعة تعتبر يعني حاجة جميلة جدا. دكتورة ميسة لطفي، بعد تسمية ميسة دفع بك الوالد إلى التعليم أكيد؟ تمام، احنا كلنا انا واخواتي كلنا يعني موضوع التعليم ده حاجه يعني مش محتاجه ان حد يدفع بيها لحد. ده وضع طبيعي بالنسبه للاسره عندي يعني. كل انا واخواتي كلنا طبعا دخلنا اقل حاجه اللي هو حصل على درجه جامعيه جوه الاسره يعني بالنسبه لاخواتي سواء اولاد او بنات. لماذا اخترتي الزراعة؟ والزراعة كبحث علمي وكدراسة، يعني نقول انه مهنة أو تعليم الشباب وليس البنات. هو بالنسبة للزراعة فيها جزء كبير يعني جزء من الحياة يعني تحس إن النبات دوت زي ما يكون كل كائن حي. ده اعتقادي أو ده اللي أنا بحسه. حتى الحاجة اللي بنقول عليها أنها بنقول إن بنقسم المواد لمادة صلبة ومادة أو جماد وكائن حي ومثلا إنسان وحيوان. أنا شايفة إن حتى الكائن اللي هو الجماد اللي احنا بنقول عليه الجماد ده بيحس بي وبيسبح بربنا وبيتكلم معايا، ولو أنا حبيته هو بيحبني ومدة بقائه بتدنها معايا فترة طويلة لو أنا حافظت عليه وتعاملت معايا على إنه هو بيحس وإن هو فيه كل مواصفات الكائن الحي. فمن هنا برضو هو النبات نفس القصة، النبات ده كائن حي وبيحس بيك وبتقدر فيه لغة معاك بتتكلم معاه وبتتفاعل معاه بتضيف له وبيضيف لك. يعني حتى دايما مثلا كنت احب نبات الذرة جدا لان دايما طريقته ان هو عامل زي ما يكون بني ادم بيدعي ربنا. طريقه الاوراق بتاعته وضع الانسان اللي بيصلي او بيدعو ربنا. فدايما يعني حتى يعني النبات كائن حي والجماد كمان انا اقدر اقول ان هو كائن حي لانه بيشعر بالتعامل والتفاعل الانساني اللي بيتعامل معاه. اخترتي دراسه الزراعه يعني كده عن حب للنبات ولا مجموع الثانويه العامه هو الذي حكم هذا؟ لا، هو بالنسبة ليا كان كنت ممكن أخش كلية علوم بالنسبة للمجموعة. أنا كنت أتمنى أن أخش كلية الطب لأن أنا على الوضع الإنساني بحب الناس وبحب أساعد الناس. يعني دي طبيعتي. فعشان كده كنت بتمنى أن أخش كلية الطب، بس للأسف ما حصلتش على المجموع اللي يؤهلني أن أنا أخش كلية الطب. فجات لي كلية علوم بس كانت جيلي في محافظة تانية لأن أنا من الشرقية فمقيمة في الزقازيق. فطبعا قلت يعني كلية علوم يعني هاخد حاجة بيولوجي، تم الزراعة برضو بيولوجي فهخش الزراعة وهتبقى برضو يعني ديت هتديني نوع من المتعة برضو في الدراسة إنها فيها حاجات بيولوجي فيها حاجات ميكروبيولوجي إلى آخره وكيمياء والحاجات اللي أنا بحبها برضو. ففعلا دخلت كلية الزراعة. وطبعا لازم الواحد يعمل أقلمة مع أي مكان يوجد فيه أقلمة تاء مربوط لازم إن هو يتخطى أي مصاعب قدام منه ولازم يثبت نجاحه في أي مكان. طالما اتوضع في المكان ده يبقى خلاص، يبقى هو لازم ينجح ملاش حل تاني. وفعلا دخلت كلية الزراعة وحبيت جدا أمراض النبات لأنها برضو يعني برضو فيتوباثولوجي بدل أمراض الإنسان بقت أمراض نبات. والنبات كائن حي أيضا كما تقولين. حي طبعا. فدخلت في المجال ده وكنت متفوقة جدا، طلعت التالتة على القسم بتاع أمراض النبات. وكنا المفروض كنا نتعين بس للأسف احنا ما كنت انا التالتة وكانت الأولى تاء مربوطة برضو وكانت التاني ما كانش تاء مربوطة. فكان القسم كان بيفضل عكس التاء المربوط. فبالتالي قفلنا على بعض زي ما بيقولوا. فبالتالي ما حدش تعين في الجامعة في السنة دي. يعني التاءات المربوطة لم تنجح. لا، هي كان بيفضلوا عكس التاء المربوطة جوه المكان ان هو يعينه كمعيد يعني. فبالتالي عينوا لا الاولى ولا الثالثة، والتاني قعد انحصر بينا ما تعينش. فاحنا التلاتة ما تعيناش كمعيدين في السنة دي. انما حدث نوع من التسوية، يعني انتوا كلكم تعرضتوا لنفس المصير. نفس المصير بالضبط. بس الاولى راحت المركز القومي وانا رحت المركز المحوص الزراعية وزميلي التاني اشتغل في القطاع الخاص فترة وبعد كده يعني جات له فرصة ان جه مركز البحوث الزراعي. فاحنا اشتغلنا في مجال البحث العلمي برضو كلنا. دكتورة ميسة لطفي، في الدراسة أثناء الكلية وسنوات الدراسة هناك بصمات للأساتذة، يعني أنت تخصصت في أمراض النبات، أكيد هناك أستاذ توقفت عنده ولعب دورا مهما في تعليمك هذا التخصص. تمام. هو طبعا عندنا بالنسبة برضو هنقول برضو من ضمن الناس اللي لعبوا دور مهم في تعليمي في أمراض النبات الدكتورة دولة أنور عبد القادر وتاق برضو، يعني أنا متحيزة. طبعا كان عندنا برضو علماء كتير بالنسبة للدكاترة، كان عندنا دكتور أحمد زكي، الدكتور رضا التهامي، الدكتور محمد أبو زيد، دول برضو من الأساتذة العمالقة في أمراض النبات في جامعة الزقازيق. فطبعا لعبوا دور كبير جدا لأنهم كمان كانوا بيشجعوني، لأن أنا دايما من النوع اللي بحب أسأل أستفسر، تبدلي تبدي حصل إيه، دايما بفكر في الكيس اللي بتعرض ليها أو بشوفها ولازم أوجد ليها أسبابها إيه وبربطها بحاجات كتيرة. فما كانش بيتضايقوا، بالعكس كانوا بيشجعوني على الأسئلة وبيشجعوني على أنا أروح المكتبة وأجيب الأبحاث وأتناقش معهم في أي حاجة، ما كان صدرهم رحب جدا في حاجة زي كده. في البحث الميداني دكتورة ميسة، يعني هل واجهتك صعوبات في دراسة أمراض النبات؟ لا، بالنسبة للبحث الميداني مش واجهتني أي صعوبات. احنا كان عندنا مزرعة كبيرة جدا، كنا بننزل المزرعة دي بنجيب عينات، وده كان من ضمن شغلنا حتى في الصيف كنا بنروح بنعمل بنروح بنشتغل الشغل العملي بتاعنا برضو تكملة لأيام الدراسة العادية، وكنا بنخش المعامل وبنعمل فحص وبنجهز بيئات. يعني هم كانت منظومة بتشجع على ان انت دايما تستمر في إطار البحث العلمي. نعم. دكتورة ميسة، لازم أسأل عن أمراض النبات، قولي لي بقى ما هي أمراض النبات التي تصيب النباتات في مصر وأسبابها؟ بص حضرتك، هو المرض النباتي بيقول هو أي مؤثر خارجي بيؤثر على فسيولوجي النبات اللي هو علم وظيفة النبات نفسها، على وظيفة النبات نفسها، فبالتالي نتيجة إن هو بيحصل خلل أو أي ديستربنس أو تدهور جوه النبات، بالتالي ده بيؤدي لظهور عرض. العرض ده اللي هو العرض المرضي. العرض المرضي ده زي إيه؟ تلاقي اصفرار على النبات، تلاقي مثلا تقزم، تلاقي صدأ، تلاقي ندوة. كل دي أعراض من الأعراض اللي هي في النهاية إن هي نتيجة النبات اتعرض لأثر. الأثر دوت ممكن يكون أثر بيئي زي مثلا ارتفاع درجة الحرارة، انخفاض درجة الحرارة، الصقيع، فبالتالي بيأثر على فسيولوجي النبات، فبالتالي تلاقي العرض ده بيظهر عند حضرتك، فبالتالي تقول إن ده مرض. ممكن يكون المؤثر ده فطريات أو بكتيريا أو فيروس أو ميكوبلازما أو فيتوبلازما، كل دي كائنات حية دقيقة، فبالتالي ممكن تخش على النبات. فعشان كده بنسمي ان بنقول ايه الامراض الفسيولوجيه. ايه الامراض الفسيولوجيه؟ اللي هي تعتبر عامل من عوامل البيئه اثر على النبات فبالتالي ادى لظهور العرض ده، زي الحراره زي ما قلت لحضرتك، زي انخفاضها او ارتفاعها، دي تعتبر امراض فسيولوجيه. انما الامراض بمسبب، يعني ممكن اعزل المسبب دوت سواء كان فطر او بكتيريا الى اخره، فديت امراض، في امراض فطريه، امراض بكتيريه، في امراض فيروسيه، يعني الفيروس زي الامراض اللي بتيجي للانسان، والانسان برضه عنده امراض فيروسيه وامراض بكتيريه. لان الخالق واحد فهنجد ان المنظومه واحده، زي برضه الانسان ممكن يجي له امراض فسيولوجيه، تعرض للشمس يقول لك جات له اللي هي ضربه شمس، ما دي برضه ما فيش مسبب كائن حي، انما هي ظروف تعرض ليها فأدت بيه هذه الكارثة. دكتورة ميسة، هذا يقودني إلى سؤالك عن التغيرات المناخية، يعني قبل التوغل في الحديث عن الزراعة العضوية، التغيرات المناخية، ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض، التصحر، يعني ما هي الآثار التي يتركها هذا التغير المناخي على النبات؟ احنا المفروض ان حضرتك نفكر في موضوع التغيرات المناخيه دي باسلوب تاني. بمعنى ايه؟ ايه اللي سبب التغيرات المناخيه عشان امنعه؟ زي ما مثلا بقول مثلا الامراض ليه انتشرت دلوقتي، فبالتالي ازاي لو عرفت ايه سبب انتشار هذه الامراض، بدل ما اقعد اجهد نفسي في فاتوره الصيدليه وفاتوره البحث العلمي في علاج المرض، تم انا امنع حدوث المرض، امنع حدوث الحاله دي. فهي دي نفس الكيسه بالنسبه للتغيرات المناخيه. التغيرات المناخيه نشات نتيجه تدخل الانسان في كل حاجه وعمل نوع من انواع عدم التوازن في البيئه في كل حاجه. على سبيل المثال استخدام المفرط في الاسمده المعدنيه عندنا. الاسمده المعدنيه دي حضرتك لما بترش اي سماد نيتروجين على التربه يوريا سلفات نشادر بيطلع لك منها احماض نيتروز. انت قلتي اسمده معدنيه ولم تقولي اسمده كيميائيه؟ معدنيه بمعنى ان هي زي اليوريا زي سلفات النشادر، ما دي كيميائيه وفيها في نفس الوقت هي معدنيه. نعم. ما هياش طبيعيه. فبالتالي هذه الأسمدة وخصوصا الأسمدة النيتروجينية، لو قلنا الأسمدة النيتروجينية الكيميائية زي اليوريا زي سلفات النشادر، مجرد أن أنا بحطها على التربة بينتج غازات أكسيد نيتروجين. أكسيد النيتروجين دي يعني إيه؟ درجة الحرارة ارتفعت تكون غازات. الغازات دي من شأنها أنها تمتص الحرارة وبدأنها محتفظة بهذه الحرارة، ما تقدرش تعمل لها ريفليكشن انعكاس لهذه الحرارة عشان تتخلص منها، فبالتالي بترفع لي درجة حرارة الأرض. تمام. فبالتالي أنا استخدام نوع من هذه الأسمدة، لو قللت الاستخدام الأسمدة المعدنية دي أو الأسمدة الكيميائية دي واستخدمت بدائل آمنة، هجد أن أنا بشكل مباشر أو غير مباشر درجة الحرارة تنخفض. ده على سبيل المثال. يعني هذا فيما يتعلق بالنبات. ده جزء مما يتعلق بالزراعة. إن أنا بضيف للنبات. النبات قبل طول ما كان في فيضان عندنا أو قبل بعد يعني بعد الحرب العالمية الثانية بدأت تظهر المبيدات والأسمدة، لأن أساسا كانت المصانع دي معمولة علشان تعمل المبيدات للجنود اللي هم بيقعدوا في الخنادق بالشهور عشان يعمل لهم البودرة اللي يبدروا نفسهم بيها، لأنه ما كانش في فرصة إن هم يخرجوا للاستحمام. فلما الحرب العالمية الثانية خلصت بدأ يقولوا المصانع دي هنعمل بها ايه، بدأوا يتجهوا الى انتاج المبيدات وانتاج الأسمدة. فهي مجرد نقلة نوعية احنا ملناش. انت تتهمين الصناعة. بالطبع. وأنا معك. الصناعة والوقود الأحفوري. بالضبط كده. لأن إحنا لو بصينا للزراعة، أنا حتى لما بحضر في أي مؤتمر بقول لهم يا جماعة الزراعة طول عمرنا بنقول إن النبات ده هو الرئة الطبيعية للكرة الأرضية كلها. إزاي تتهم الزراعة إنها لها دور في التغيرات المناخية؟ فبالنسبة للنبات، النبات بيعمل عملية بناء ضوئي. الطفل الصغير هيقولها لك، بياخد ثاني أكسيد الكربون مع المية يكون كربوهيدرات اللي هي المادة الغذائية وبيطلع أكسجين. يعني النبات بريء جدا. ده هو المصدر الأكسجين على الكرة الأرضية، وبياخد ثاني أكسيد الكربون اللي هو المتهم الأول في الاحتباس الحراري ويحوله لك الأكسجين. يعني عايزين إيه من الزراعة تاني؟ لا مش عايزين حاجة، بس نكف عن قطع أشجار الغابات كما في أمريكا اللاتينية مثلا. طبعا المفروض أن الغابات دي تعتبر منحة من عند ربنا. المفروض أن أنا ما أقطعش الغابات، زي ما بقول أن أنا لازم أن أنا الأراضي الزراعية حافظ عليها وأزود الرقعة الزراعية القديمة والجديدة. ما جيش عند أرض زراعية مثلا قديمة مثلا أبني عليها، لأن دي تعتبر هبة من عند ربنا، مش من حقي أن أنا أحط عليها مسلح. نعم. فلازم أحافظ عليها وأحافظ على خصوبتها وأحافظ على استدامتها والزيادة. الاستدامة طبعا. لأن الاستدامة دي تعتبر هي المحور الأساسي في الزراعة العضوية اللي هي الشغل بتاعنا. إن أنا دايما بحافظ على كل المحاور اللي ربنا خلقها كما هي وأعمل عليها تطوير يليق باللي ربنا رايده. يعمل البالانس أو التوازن ما بين كل حاجة. إحنا بنعملش إبادة لأي حاجة، إحنا بنعمل توازن زي ما ربنا خلق بنعمل التوازن ده. يعني أنت مع ما يسمى بالتنمية المستدامة ومواجهة تغيرات المناخ، ولكن مع تنمية مستدامة. تعبير التنمية المستدامة ده في مجال الزراعة نضع عدة خطوط تحته، وتفضلي اشرحي لنا حضرتك التنمية المستدامة. ان انا بقدر ان انا مثلا زرعت في الارض بتاعتي او في التربة بتاعتي دي ما استهلكهاش. بمعنى ايه ما استهلكهاش؟ يعني انا مثلا كأني مثلا جبت بني ادم بشغله 24 ساعة، في ال 24 ساعة ما بدلوش فترة راحة. فبالتالي الإنسان ده بيقع، ممكن يموت، يعيا. فنفس القصة بالنسبة للتربة. أنا بحافظ على استدامة التربة. استدامة التربة دي إن أنا بحط لها أسمدة عضوية. الأسمدة العضوية دي بتحافظ على الفرتيلتي بتاعتها. كل جرام تربة فيه مليارات من الكائنات الحية الدقيقة. أحافظ على الكائنات الحية الدقيقة دي لأن هي دي تعتبر نبع الحياة. فإذا لما المية بتنزل على التربة بيحصل إيه؟ بتهتز وتربو زي ما ربنا قال. فبالتالي الكائنات الحية بتنشط، وبالتالي هي بتدنها التربة معطاءة لسنوات عديدة. يعني احنا عندنا مقولة في الزراعة العضوية ان احنا لم نرث الأرض دي من أبائنا، لا ده احنا استعرناها من أحفادنا. فاستعارة من أحفادنا، فالمفروض طالما حاجة مستعيرها أسلمها لهم كما هي. أو في شكل أفضل كمان. وبالتالي أحفادي برضو هياخدوا نفس المنظومة وهكذا. إنما اللي بيحصل لما أنا بضيف سمات كيميائي بتيجي الجزيء التربة ده المادة الكيميائية دي بتلف حوالين منه فبتملحه بعد كده على المدى البعيد بيتملح. بالإضافة أنه جزء من الأسمدة المعدنية دي بيحصل لها تسريب في الماء الأرضي فبلوث الماء الأرضي. إنما أنا لما بستخدم السماد العضوي اللي هو أشهر حاجة والناس عارفينها اللي هو الكمبوست. الكمبوست ده عبارة عن زي السباخ البلدي بتاع زمان. بس السباخ البلدي ده فيه مشاكل انه هو لما بينضف كده مباشرة من غير ما عمله عملية قمر كان ممكن يكون مصدر للأمراض والحشائش والنيماتودة إلى آخره. الزراعة العضوية قالت لا، طب هي دي المشكلة، طب احلها ازاي؟ ان انا اعمله عملية قمر هوائي. القمر الهوائي ده بيرفع الكومة درجة حرارتها لحوالي 70 درجة مئوي لفترة معينة، فبالتالي بينهي على كل المسببات المرضية وبيقدم وجبة غذائية متوازنة للنبات وللتربة يستفيد منها فيها الكائنات الحية الدقيقة النافعة. وبالتالي انا كده تخطيت مرحلة التسميد او مشكلة التسميد باستخدام اسمدة كيماوية وحافظت على التربة وحافظت على استدامتها. دكتورة ميسة لطفي، أعود إليك في تعيينك في مركز البحوث الزراعية. كيف بدأت الرحلة؟ هل في مركز البحوث الزراعية أرسلوا بك إلى النبات العضوي وإلى قسم النباتات العضوية مركز البحوث النباتات العضوية، أم يعني مررت على معظم أقسام هذا المركز العتيد والعتيق؟ هو حضرتك بالنسبه لما جيت مركز بحوث زراعيه انا اشتغلت الاول طبعا ما كانش فيه اعلان، ما كانش فيه يعني زي ما بقول زي مشكله التوظيف هي انا خريجه 91 يعني شوف من 91 المشكله كانت قائمه. احنا الجامعه ما عينتناش. قدمت طلب في خدمه المواطنين في وزاره الزراعه، فبناء عليه قلت والله انا وضعي كذا كذا وجايبه تقدير امتياز في البكالوريوس وان انا عايزه اشتغل في مركز بحوث زراعيه. المفاجاه ان الطلب قبل وبعتولي. اشتغلت مؤقتة في قسم الأمراض البكتيرية والمكافحة الحيوية، وشرفت بأن كان أستاذ عالم جليل جدا بعتبره أب روحي ليا، هو الدكتور توفيق حافظ، هو اللي تبناني وخدني عنده في المعمل بتاعه بشكل بدون أي وسائط بدون أي تدخل من أي حد. وفعلا اشتغلت في مجال المقاومة الحيوية اللي هو يعتبر الكور أو الأساس في الزراعة العضوية. يعني ايه مقاومه حيويه؟ مقاومه حيويه ان انا بستخدم كائن حي دقيق موجود عندي في التربه او موجود في الهواء لمقاومه كائن تاني ممرض. ده على مستوى امراض النبات. على مستوى بقى الافات اللي هي زي الحشرات يعني بيقول بيستخدموا البريديتور والبرازيت. يعني ايه بريديتور ويعني ايه برازيت؟ بريديتور يعني حاجه بتفترس حاجه. يعني مثلا تلاقي حشره اسمها اسد المن تاكل المن اللي هو ممرض. تلاقي مثلا بالنسبة للبرازايت تلاقي آفة زي دبور التريكوجراما. الدبور ده بيحط البيضة بتاعته جوه بيضة الآفة فبالتالي تفقس دبور التريكوجراما وما تفقسش الآفة. فدي البرازيتويد أو البرازايت. كلامك ده بيديني انطباع بأن الطبيعة تصحح نفسها. بالظبط، البيئة تصحح نفسها. هو ربنا عامل بالانس في الطبيعة وفي البيئة. احنا اللي تدخلنا وكسرنا هذه المنظومة فبالتالي بنعاني بالمشاكل اللي عندنا. جناية الإنسان على نفسه. بالظبط كده. هو كل حاجة احنا بنعملها. عشان كده المفروض نبص يعني ندرس نشوف ايه السايد افكت بتاع الوضع اللي انا هشتغل فيه ده. يعني برضو من ضمن الحاجات الحديثة اللي احنا بنتكلم عنها النانو تكنولوجي. النانو تكنولوجي بيدخلوه في الزراعة. انا رأيي ان النانو تكنولوجي ده هيعمل لنا كارثة في المستقبل. تمام. ليه؟ لان النانو تكنولوجي ده ان انا بحول الجزيء، يعني الجدول الدوري اللي احنا درسناه ككيمياء هيتحول. كل الحديد مش هيبقى حديد والنحاس مش هيبقى نحاس، خليه كجزيء نانو. جزيء النانو ده كله مواصفاته الكيميائيه والفيزيقيه مختلفه تماما عن الجزيء العادي. طب ايه مردوده؟ انا بقول ليه كده؟ بقول ليه كده لان طبعا احنا عندنا ممبرين او غشاء على الكلى او على الكبد، والاغشيه دي هي تعتبر هي المصفى اللي هي بتحتجز عليها اي حاجه سامه فبالتالي بتحجبها عن الجسم. طب انا دلوقتي اللي هيحصل النانو دوت هيخترق كل هذه الاغشيه. فبالتالي هيأثر علي أنا كإنسان. فأنا ضد أن أنا أستخدم نانو تكنولوجي أو نانو ماتيريالز في الأسمدة والحاجات دي في الطبيعة بالشكل اللي احنا متوجهين ليه. لأن ده يعني حضرتك بتتكلمي عن الآثار الجانبية السلبية. طيب كيف نستفيد من النانو تكنولوجي دون أضرار؟ انا يعني انا شايفه ان هو في مجال الطب انا بستخدمه اندر كنترول. يعني مثلا الدكتور مصطفى السيد لما استخدم النانو بتاع الذهب نانو جولد في ان هو يتعرف على الخلايا السرطانيه او الى اخره فهو محدد اندر كنترول. انما انا اجيب مثلا سماد ارشه في الجو نانو وبعدين احطه في التربه نانو ما اعرفش هيتفاعل في ايه هيخش مع مين هيعمل ايه طبعا كده انا يعني انا كميه السماد قلت وعملت كذا وما اعرفش يعني الحاجات اللي هي بيقولوا اللي هي تعتبر المميزات الادفانتج بتاعتها. طب وديس ادفانتج اعمل فيها ايه وخصوصا على الانسان يعني انا ببص لها مباشره ده هيبقى ايه رد فعلها على الانسان يعني منتهى البساطه هتخترق كل الحواجز اللي جوه الانسان. ونحن يعني الهدف والتارجت بالنسبة إلينا الإنسان بالضبط. إن أنا بحافظ على الإنسان بحافظ على صحته. فأنا دلوقتي يعني ما فيش أي معنى إن أنا أقول مثلا food security من غير food safety. لازم الاثنين مع بعض إن أنا أأمن الغذاء بتاعي بس مع الحفاظ على الأمن بتاع الغذاء ده إن هو الأمان إن هو ما يسببليش أي أضرار أو يعمليش أي سلبيات. إحنا في الزراعة العضوية على سبيل المثال ممنوع استخدام المواد المهندسة وراثية اللي هو الجي ام او او منتجاتها لان الجي ام او كل الابحاث العلمية مما لا يدعو مجالا للشك بتعمل مشاكل على المستوى الصحي للانسان بالدوريات العالمية في بريطانيا او في امريكا يعني مش انا اللي بقول او انا ما عملش الدراسات دي. فبالتالي احنا في الزراعة العضوية كقوانين بنمنع استخدام الكائنات المهندسة وراثية او افرازاتها او انزيماتها الى اخره علشان أنا زي ما حضرتك تفضلت وقلت أنا في الآخر أنا بعمل كل المنظومة دي عشان خاطر الإنسان. نعم. فإزاي أضر بيها؟ من معمل الدكتور توفيق حافظ إلى أين؟ إلى إحنا كنا ساعتها في زي ما قلت لحضرتك في العفن قسم الأمراض البكتيرية تبع معهد أمراض النبات والمقاومة الحيوية. الدكتور توفيق حافظ الله يرحمه قدم طلب للدكتور يوسف والي وقال له ان احنا المفروض ان احنا ننتهج منهج الزراعة العضوية لان الزراعة العضوية لها قوانين. اول قانون الزراعة العضوية هو القانون الاوروبي سنة 1991 قانون رقم 2092 لسنة 91. فقدم له طلب وقال له ان الزراعة العضوية دي بتهدف لكذا وكذا وكذا انتاج غذاء صحي وامن انها بتحافظ على البيئة بتحافظ على الاستدامة بتقلل من التكلفة بتقلل من مدخلات المزرعة لان طبعا حضرتك بنعمل الاسمدة بتاعتنا جوه المزرعه المتمثله في الكومبوست. نعم. او الى اخره. فالدكتور يوسف والي اقتنع وراح على طول استجاب للمطلب بتاعه وعمل قرار وزاري بانشاء المعمل المركزي للزراعه العضويه سنه 2002. يعني يعتبر المعمل كده في عمر المعاهد والاقسام معهد حديث. نعم. ده بالنسبة لنشأة المعمل. فطبعا عمل الاستاف بتاعه ده طبعا كله تلامذته اتعمل لنا قرار بالتكليف في المعمل المركزي للزراعة العضوية. يعني كنت تبع معهد أمراض النبات بقيت ضمن الاستاف معمل المركزي للزراعة العضوية. وبدأت رحلة البحث العلمي الماجستير ثم الدكتوراه في هذا المعمل؟ لا أنا يعتبر المعمل في 2002. أنا في 2001 ناقشت الدكتوراه. أنا كنت أوريدي خلصت الماستر. الماستر بتاعي ناقشته في 1996 في غير الزراعة العضوية؟ في المقاومة الحيوية اللي هي تعتبر عمود أساسي في الزراعة العضوية. لأن أساساً من البداية أنا انتهكت نهج إن أنا بستخدم حاجة مفيدة للبيئة وما تضرش بالإنسان. فكان أقرب ما يكون لحاجة زي كده هو فكر المقاومة الحيوية. نعم. إن أنا باخد كائنات من البيئة اللي ربنا خلقها بعزلها وبشوف إنها دي كائن مفيد بكتره وبحاول إن أستخدمه بقى في مقاومة الأمراض. فهو ده كل شغلي. بالنسبة للماستر كان مقاومة مرض عفان الجذور في الفاصوليا باستخدام الكائنات الحية الدقيقة وعزلت بكتيريا وفطريات واكتينوميسيتس واستخدم عملنا فورميوليشن ليها وقاومنا هذه الامراض في الفاصوليا. ودي كانت رساله الماجستير. في الدكتوراه نان كيميكال كنترول، المقاومه غير الكيماويه لامراض النبات سواء كان على مستوى التربه او على مستوى المجموع الخضري، يعني في الجذر او في المجموع الخضري. ودي كانت رسالة الدكتوراه بتاعتي، وطب يعني أنهيتها في 2001. يعني أنا منذ 2001 أنا حاصلها على الدكتوراه، وبعد كده طبعا جيت الزراعة العضوية، فأنا أوريدي أنا ماشية نفس النهج. دكتورة ميسة لطفي، واضح أن أنت منهجك أو يعني طريقك هو الزراعة العضوية والمقاومة الحيوية والابتعاد عن كل ما هو كيماوي. بالضبط كده. الابتعاد عن كل ما هو كيماويات لها تأثير سلبي على الإنسان وعلى البيئة. فبالتالي يعني احنا ايه زي ايه الطيبون للطيبات زي ما بيقولوا، في توازن او في نوع من انواع ان هي حاجه مكمله لشخصيه الانسان ده. فبالتالي هو بيسلكها، هو يعني بيفكر مع نفسه انا ايه اللي بعمله ده، صح ولا غلط، مفيد ولا مش مفيد، بحيث ان واقفه مع نفسه يشوف شغله ده ايه. وحتى لو الشغل دوت اي علم هو مفيد، بس ازاي اوجهه باسلوب صح عشان اخد منه الافاده للمكان اللي انا بتعامل معاه، مع بيئتي ومع اهلي ومع ناسي. بالظبط، يعني اي حاجه اي علم هو مفيد في الاخر. نعم. يعني اللي بيشتغل في علم المفرقعات ده، ما هي المفرقعات حاجه تخض بس هي حاجه مهمه. لو حد عمل لي من اهل الشر مفرقعات، ازاي ابطلها اوقفها؟ ازاي استخدم المفرقعات دي مثلا في ان انا امهد الجبل دوت؟ نعم. او اعمل كذا. نعم. يبقى اذا هو ممكن تكون حاجه من الوهله الاولى انها تاثر تاثير سلبي، لا ليها تأثيرات إيجابية. فالعلم في حد ذاته حاجة أساسية. وحتى لما ربنا جه عمل الخلق قال للملائكة أنا هجعل فيها سيدنا آدم، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح حمدك ونقدس لك. هم الملائكة اعتقدوا كده. فربنا لما خد سيدنا آدم وعلمه الأسماء كلها، كانت الميزة النسبية بينه وبين الملائكة إن هو أظهر إن هو عارف كل حاجة بالعلم. بالعلم. فالعلم ده حاجة أساسية، بس المهم العلم بقى مع الإيمان أو مع الفهم الصح للعلم ده. دكتورة ميسة لطفي، الزرعة يعني الزراعة تاء مربوطة، أنت يعني شديدة الاهتمام بالزراعة، الزراعة بالنسبة لك هي الحياة، لكن الزراعة العضوية، يعني لما جاء سأل أقول يعني إيه الزراعة العضوية وأين الحقل للزراعة العضوية ومستقبل الزراعة العضوية إيه في مصر؟ حضرتك الزراعة العضوية زي ما قلت لحضرتك في بداية الحديث، هي زراعة زي زراعة الآباء والأجداد، وبنستخدم كل التكنولوجيا اللي ممكن تزود لي الإنتاج، اللي هي تكون متوافقة مع البيئة في إنتاج غذاء صحي وآمن وبكمية وفيرة. بنستخدم كل اللي ربنا وهبونا في التربة من كائنات حية دقيقة، أعمل منها باي فورتلايزرز أو مخصبات تربة، وبستخدم الكائنات الحية الدقيقة عشان أعمل بيها مقاومة حيوية للأمراض والأفات. بستخدم المتطفلات والمفترسات اللي احنا اتكلمنا عنها عشان نقاوم بيها الأفات والأمراض. يبقى إذن هي دي الزراعة العضوية، بتهدف إلى الاستدامة للتربة والمياه وللإنسان، بتعامل الإنسان على إنه إنسان، بتعامل الحيوان على إنه كائن حي بيشعر وبيتأذى من أي حاجة، زي ما ديننا بيقول برضو. يعني مثلا الزراعة العضوية بتمنع إن إحنا نعمل أي نوع من التشويه في الطيور أو في الحيوانات، بتمنع عملية الزراعة المكثفة، إن أنا مثلا إن أنا أربي حيوانات بشكل مكثف بحيث إن هم يضايقوا بعض، لا، بتقول لك لازم الحيوان ياخد مكان ومساحة عشان يقدر يتحرك، لازم يشوف الشمس، لازم لو انا بربي طيور يكون في بركه للمياه ينزل فيها يعمل يزاول الاستحمام بتاعه يعيش حياته الطبيعيه اللي خلقه بيها. هي دي الزراعه العضويه. والنبات ككائن حي ايضا. والنبات ككائن حي ايضا، لان الناس لما بتسمع زراعه عضويه بيعتقدوا ان الزراعه العضويه بس على قد انتاج نباتي. الزراعه العضويه بتشمل الانتاج الحيواني والانتاج السمكي. سمكي. والإنتاج السمكي في برضو الزراعة العضوية ليها قانون، وإزاي أنتج أسماك عضوية. أسماك عضوية، ده تعبير جديد أنا أول مرة أسمع عنه. الأورجانيك أكواكلتشر دي تعتبر برضو من السكوب بتاع الزراعة العضوية. يعني الزراعة العضوية مش على قد النبات بس، لا، ده هي منظومة متكاملة. يعني حتى بتهدف إلى رفاهية الإنسان، وإنها بتحافظ على صحته وعلى بيئته، وعلى بتديله عدد ساعات معينة لازم يعملها، يعني بتحافظ على الشخص القائم بالعمل. دكتورة ميسة لطفي، الزراعة العضوية تأثيرها على التربة إيه في مصر؟ وإحنا هل كل تربة مصر تصلح للزراعة العضوية؟ هو حضرتك في مواصفات معينة للمزارع العضوية، إن هي ما يكونش فيها أي مصدر من مصادر التلوث اللي هو في النهاية يظهر لي في الإنتاج بتاعي. بمعنى إيه؟ يعني لو في مثلا صرف صحي أو صرف في مواد كيماوية أو في أي حاجة ملوثة، يعني مصدر المية لازم يكون فريش ووتر، لإما المية لإما من أبار موجودة بالنسبة للأبار، مياه جوفية أو إن هو أمطار أو من النيل. إنما لو جبت ماء معالج دي أول حاجة لا تصلح في الزراعة العضوية، دي تعتبر يعني الطامة الكبرى في النقطة دي. عشان كده بنقول أي مكان جديد، أي أرض جديدة هيكون فيها توصيل الماء مثلا بتعتمد على الأبار الجوفية، أنا ممكن أخدها أعملها زراعة عضوية. يبقى عملية وجود المية ده عامل أساسي فيها. طبعا أن المزرعة العضوية ما تكونش جنب مصنع للأسمنت أو أي زي ما قلت على الهاي واي بالنسبة للطرق، أي مصدر للتلوث فيها هيعمل لي الهيفي ميتالز في النبات إلى آخره، ده مرفوض في الزراعة العضوية. طب يبقى إذا الزراعة العضوية بتهدف للاستدامة، استدامة التربة أنها تبقى خصبة، استدامة المية، يعني افرض في كمية مية في في في نسيج متحجر من الأرض، دي ما أقدرش استخدمها لأن المية دي هتخلص هتنضب، فأنا عايز مية مستدامة ما انهيش على حاجة في البيئة. فبالتالي المزرعة العضوية كل أرض مصر سواء كانت الجديدة أو القديمة ممكن أطبق على الزراعة العضوية. هتقولي طب القديمة دي تم اتعملت بمبيدات وأسمدة، أقول لك ما في فترة تحول. فترة التحول دي بتبقى مثلا لو أنت زارع حاجات موسمية زي الخضار بتبقى سنتين بتتبع فيها نظم الزراعة العضوية كلها، وبعد بخلص السنتين دول وأنا بزرع زراعة عضوية بس ما باخدش شهادة لأن الزراعة العضوية ليها شهادة. أول محصول بزرعه بعد السنتين يبقى بداية العضوي بالنسبة لي. طب بالنسبة للأشجار، الأشجار لها ساق كبير وممكن تكون فيها رواسب كتيرة من الحاجات اللي خدت، فبتبقى 3 سنين لما 36 شهر بعد كده برضو في 3 سنين بتمارس الزراعة العضوية، كل القوانين بتاعتها طريقة التسميد طريقة المقاومة الأمراض والأفات، بعد 3 سنين بتبقى المنتج بتاعها اللي هي أنتجته مثلا من ثمار المانجا أو أيا كان بقى من الأشجار دي بتبقى عضوية. دكتورة ميسة، النبات الأخضر علاقته بالمياه إيه؟ يعني نحن نخشى من أنه المياه تنفد، لكن أنت قلت لي أن استدامة المياه، كيف يلعب النبات الأخضر النبات العضوي خاصة دور في زيادة المياه؟ يا حضرتك قلنا أن الخضار ده أو الكلوروفيل اللي موجود في الورق الأخضر دوت ده عبارة عن إيه؟ قلنا في البداية أنه هو بيخلص الجو من الكربون داي أوكسايد، ثاني أكسيد الكربون، وهو المية اللي موجودة بيكون لي الكربوهيدراتس. الكربوهيدراتس ديت زائد الأكسجين، الأكسجين بيطلع بيلاقي الـ H2 بيكون للمية بخار المية، يبقى إذن البخر بيزيد. إذن دورة المية بتلاقي ليها جزء إن في مية بتتكون مرة تانية بتطلع في السماء فوق، بيحصل تكثيف، بيحصل بتتفاعل مع الرياح ومع والسحب وكلام من ده، بالتالي بيسقط أمطار. المية في الأماكن اللي هي فيها خضار أو فيها زراعة بتتكرر كذا مرة، وعشان كده إحنا مع زيادة المساحة الرقعة الزراعية عندنا في مصر إحنا الأمطار هتزيد عندنا. يعني دي حاجة أنا متأكدة منها. أي نعم بقى الناس اللي هم بتوع الري وبتوع اللي شغالين في السكوب بتاع المياه المفروض الحاجات يقسوها على المدى اللي هو القريب مش البعيد، هيلاقوا أن كمية الأمطار هتزيد في مصر بزيادة غير عادية. الله يبشرك بالخير يا دكتورة. ان شاء الله ان شاء الله خير. يعني احنا دايما احنا ظننا بربنا ان هو ان شاء الله هيكرمنا وهيخلي مصر من اوائل البلاد، بس احنا نبقى حابين بلدنا وعارفين ان بلدنا ديت يعني نعمه من ربنا كبيره لازم نحافظ عليها بكل الوسائل، يعني حتى بينا وبين نفسنا كده نبقى سعداء بيها. نعم، فبالتالي ربنا يعني هيكرمنا ان شاء الله. دكتوره ميسه لطفي، اتحضرت للاخضر؟ يعني على المستوى الشخصي انا بحب الزراعه جدا، ودايما في اي مكان دايما بحاول احط اخضر برضو، سواء كان في بيتي سواء كان في الجنه بتاعه العماره اللي احنا فيها سواء كان في مكتبي. يعني الاخضر ده شيء جميل طبعا. انا الحقيقه اجري هذا اللقاء مع الدكتوره ميسه لطفي في دماغي كب 27. تمام. انت كعالمه زراعه عضويه ماذا تريدين من هذا المؤتمر الذي سينعقد بعد أيام قليلة في مصر؟ والله احنا نتمنى ان هو يطلع بتوصيات، التوصيات دي تبقى ملزمة وليست توصيات اختيارية او ان انا مثلا ما اعملها او ما اعملهاش، لان احنا كلنا عارفين ان الدول الصناعية هي اللي مشاركة بالنصيب الاكبر في حدوث هذه التغيرات المناخية. احنا عارفين ان هو في قرارات طلعت ايام الكورونا في 2020 ان درجة الحرارة انخفضت لوحدها تقريبا حوالي نص درجة، وده نتيجة ان في الفترة دي كانت المصانع تم اغلاقها وفي حاجات كتيرة من الحاجات الصناعية اتقفلت عشان الوباء اللي كان موجود، وكان ده يعتبر من ما نقولش بقى السايد افكت، لا ده دي من الحاجات اللي هي اصغرت لنا ان فعلا الصناعة عليها دور كبير، والاستخدام الخاطئ في حاجات كتير كان له دور كبير في ان هو يرفع لدرجة حرارة الكرة الارضية. فالمفروض ان كل واحد يعني يلتزم ويدفع الفاتوره بتاعته اللي هو السبب فيها، يعني ما يتخلاش عن مسؤوليته. لازم نقف قدام المرايه ونشوف انا سببت المشكله دي، يبقى لازم احاول احل المشكله دي، او على الاقل اساعد الدول اللي هي ما كانش ليها دور في هذه المشكله في ان انا اخد بايدها في انها ترفع من مستوى كما في أفريقيا. لكن فيما يتعلق بالزراعة ماذا تريدين من هذا المؤتمر؟ فيما يتعلق بالزراعة أتمنى أن الزراعة العضوية تبقى نعمل مبادرة ليها، مبادرة نقول أن احنا معا للزراعة العضوية، أن أي أرض حديثة أو أي أرض جديدة الدولة بتتبناها أو أي دولة على مستوى الكوب 27 بيتبناها أن هو يدخل الزراعة العضوية ضمن المنظومة، لأن هي طبعا الدول المتقدمة فاهمين كويس قوي يعني إيه زراعة عضوية وعندهم قوانين ليها، وإحنا في مصر هنا الحمد لله بقى لينا قانون للزراعة العضوية اعتمدوا فخامة رئيس الجمهورية في سنة 2020 اللي هو القانون رقم 12، وعملنا اللائحة التنفيذية بتاعته اللي يعتمد في 2021، واحنا ستيل دلوقتي ان شاء الله بنجهز ان احنا نطبق الزراعه العضويه على ارض الواقع بحيث يبقى عندنا داتابيز للزراعه العضويه واماكنها فين في جمهوريه مصر العربيه ومساحتها قد ايه علشان نطور في هذا المجال. انت راضيه عن دور المركز في نشر الزراعه العضويه في ربوع مصر؟ هو احنا بنحاول ان احنا نكون على احسن حاله، بنحاول وان شاء الله هنكون، يعني لو حتى لو احنا دايما فخامه رئيس الجمهوريه قال مبادره ابدا، فاحنا بدانا فاحنا ان شاء الله هنستمر وهنزيد، واحنا عندنا حسن ظن بالله ان احنا ان شاء الله مصر برضو هيجي وقت انها تعلن ان هي عندها مثلا قرب 100% زراعه عضويه ان شاء الله. ليه لا؟ دكتورة ميسة لطفي، الحقيقة في سؤال في دماغي كإذاعي، هل النبات يتأثر بالموسيقى كما الإنسان والحيوان؟ بيتأثر. ليه بيتأثر؟ لأن كان في كتاب قريته عن المية، المية دي لما بتسمعها موسيقى أو تقرأ عليها أي كلام حلو وتقول لها كلام جميل، بتلاقي أن البارتكلز بتاعة المية تحت الميكروسكوب تاخد أشكال جميلة جدا، والعالم ده صور شكل المزيئات بتاعة المية بالشكل ده، وإذا قلت للمية دي أي كلام وحش وضايقتها بالكلام كأنها كائن حي، كأنه بني آدم بتسمعه أن أنت بتضايقه، فبتلاقي أن البارتكلز دي شكلها بيختلف تماما. فبالتالي على نفس النهج النبات هو نفس القصة، بيتأثر أكيد بالموسيقى وبيتأثر بالأصوات العالية وبيتأثر بالإضاءة، لأن حتى عندنا في نباتات نهار طويل ونباتات نهار قصير، فالنبات بيتأثر. واضح أن أنت واقعة في غرام المياه والزراعة. أنا بحب الزراعة طبعا والمياه أكيد، وجعلنا من الماء كل شيء حي، يعني أنا دايما لحتى الآية دي بقول إن المية دي فيها جزء من روح ربنا، لأنه قال وجعلنا من الماء كل شيء حي، وإحنا حياتنا في إيه؟ في روحنا، لو روحنا دي طلعت خلاص، فأنا شايفة إن المية دي فيها جزء من روح ربنا. ساعدنا بهذه السهرة الممتعة رغم كل المصطلحات العلمية التي استخدمتها الدكتورة ميسة لطفي عبد المنعم، إنما الحقيقة سهرة ممتعة أنا شخصيا استمتعت بها، وأرجو من السادة المستمعين أن يكونوا قد استمتعوا بها. كل الشكر للدكتورة ميسة لطفي عبد المنعم، مدير المعمل المركزي للزراعة العضوية في مركز البحوث الزراعية التابع لوزارة الزراعة في جمهورية مصر العربية. شكرا لك ونلتقي على خير، وألف شكر على حسن الاستقبال في معملك. ألف شكر لحضرتك، وألف شكر على الفرصة الجميلة دي، أنا تعرفت على حضرتك وقعدت السهرة الجميلة دي مع حضرتك. شكرا. شكرا. الأسبوع القادم حوار مع التاءات المربوطة. موسيقى مصطفى نبيل. تسجيل ومونتاج حنان حنفي. مع تحية عبد الرحمن رشاد نانيس أبو زيد.